بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة: كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، وجاحدها كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، صلى أي دعا، ومنه قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدع لهم. هذا هو المعنى اللغوي، ويؤيده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، كما قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأما شرعا فهي التعبد لله عز وجل، تعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة شرعا، التعبد لله، لأنها عبادة، بل أعظم العبادات وأجل الطاعات، بأقوال هي التكبير والتحميد والتسبيح، وأفعال هي الركوع والقيام والقعود، معلومة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، يعني أنها تفتتح بالتكبير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تحليلها التكبير وتحليل والتسليم. والصلاة كما هو معلوم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، بل هي الركن الذي لا يصح الإسلام إلا به على القول الراجح، وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة والإجماع مع أمر معلوم. ولكن ليعلم أنه لا يوجد ركن من أركان الإسلام يكون تركه كفرا سوى الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذن أمرها عظيم، والتهاون بها خطر جسيم. ومع الأسف أنه يوجد من ينتسب للإسلام من المنتسبين للإسلام هوية من يتهاون في أمر الصلاة، بل من لا يصلي إطلاقا. يوجد في بعض البلدان الإسلامية من لا يعرف الصلاة، لا مع الجماعة ولا مع غير الجماعة. وهذا ومثل هذا لا إسلام له، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما يتعلق بكفر تارك الصلاة وما يترتب عليه من أحكام في آخر كلام المؤلف. والصلاة أيضا مع كونها ركنا من أركان الإسلام وفرضا من فرائضه، إلا أن فيها فضلا عظيما وثوابا جزيلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن شيئا من فضلها، كقوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، مجتنبة الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. وهي مناجاة، يعني الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه، وأول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. يقول المؤلف رحمه الله: تجب الخمس على كل مسلم. قوله تجب الخمس، محط الفائدة في هذه الجملة بيان من تجب عليه الصلاة لا وجوب الصلاة. وهذا ومثل هذا التعبير يتكرر كثيرا، فالمؤلف رحمه الله في قوله تجب الخمس لم يرد أن يبين وجوب الصلاة. سبب؟ نقول لأن وجوبها معلوم، ولكن أراد أن يبين من تجب عليه الصلاة. إذن يكون محط الفائدة في قوله تجب الخمس، محط الفائدة من تجب عليه لا الوجوب. يقول تجب الخمس يعني الصلوات الخمس، ويدخل في ذلك الجمعة لأنها خمس يومها أو خمس يومها. تجب على كل مسلم، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، بل ولا تصح منه، وإنما يؤمر بالإسلام أولا ثم يؤمر بالصلاة ثانية. وليس معنى عدم الوجوب، وليس معنى عدم وجوبه على الكافر أنه لا يحاسب ولا يعاقب عليها، بل يحاسب ويعاقب عليها يوم القيامة. بل كل عمل تركه الكافر من الأعمال التي يخاطب بها المسلم فإن الكافر يحاسب عليها ويعاقب عليها. قال الله عز وجل: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال أهل العلم: لولا أن ذكر، قال أهل العلم إن واحدة من هذه المذكورات سبب لدخولهم النار، فلولا أن كل واحدة لها أثر في زيادة العقوبة عليهم ما تركوها. إذن الكافر لا تجب عليه ولا تصح منه، ومع ذلك يعاقب عليها. يقول مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. طيب بقينا، ما الدليل على أنها لا تصح من الكافر؟ نقول الدليل قوله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فعدم صحتها من الكافر لوجود مانع. يقول المكلف هو البالغ العاقل، فالصغير ومن لا عقل له لا تجب عليه الصلاة. إذن المكلف لأنوار منه مكلف. لا سؤال، من هو المكلف؟ البالغ العاقل. فالتكليف يكون بوصفين هما البلوغ والعقل. ضد البالغ، لا ضد البالغ الصغير من دون البلوغ، وضد العاقل قلنا لكم يا أخوان ضد العاقل لا نقول مجنون، لا نقول ضد العاقل من لا عقل له، ليدخل في ذلك المجنون ويدخل في ذلك المهذري. الرجل الكبير المهذري هو مجنون؟ لا، ليس مجنونا. فإذا قلنا العاقل نقول يقابله من لا، فلانك عاقل يحذف منه الوصف، أو انفي عنه وصف من لا عقله. والدليل على عدم وجوبها على غير المكلف قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. طيب أيضا النائم تجب عليه؟ نعم تجب عليه، النائم تجب عليه وهو مخاطب بها. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: يجب إعلام النائم إذا ضاق الوقت. فلو رأيت شخصا نائما وتضايق وقت المكتوبة أو تخشى أنه يفوت الصلاة عن وقتها فيجب إعلامه وإخباره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. قال رحمه الله: ولا تصح من مجنون. هذا تصريح بالمفهوم في قوله تجب على مكلف. طيب المؤلف رحمه الله لم يذكر أي تجب الخمس. أنا ليست عندي. أي نعم أحسنت. يقول إلا حائضا ونفساء تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليهما بل ولا تصح منهما لوجود مانع من الموانع. والدليل على عدم وجوبها على الحائض والنفساء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نقصان دين المرأة قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. لما ذكر نقصان الدين قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم. طيب هذا دليل على الحيض. ما الدليل على النفاس؟ نقول الدليل على النفاس أن النفاس يطلق على الحيض والحيض يطلق على النفاس شرعا في لسان الشارع. النفاس يطلق على الحيض والحيض يطلق على النفاس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت بسرف ودخل عليها وهي تبكي قال لعلك نفستي. طيب إذن الحيض والنفس لا تصح، لا تجب عليهما ولا تصح منهما، ولكن هل يلزمهما القضاء؟ نقول ولا قضاء أيضا عليهما إلا ما أدركت وقته، ما أدركت وقته فإنها تقضيه، ولكن ما المقدار الذي يجب عليها أن تقضيه إذا أدركت؟ قيل قلنا من العلماء من قدر ذلك بتكبيرة الإحرام، ومنهم من قدره بركعة، ومنهم من قدره بمقدار فعل الصلاة. قال ولا تصح من مجنون، لا تصح من مجنون وهو فاقد العقل، وإنما لا تصح من مجنون لأثر ونظر. أما الأثر فهو ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة. وأما النظر فلأن الصلاة عبادة وكل عبادة لا بد فيها من النية، كذا ولا لا؟ كل عبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من المجنون، لأن محط النية لأن محل النية هو العقل وهو زائل العقل، زائل العقل. واضح الآن؟ إذن المجنون لا تصح منه الصلاة. السبب نقول لأنه لعدم تكليفه، لعدم تكليفه رفع القلم عن ثلاثة. لكن هذا الدليل صريح في عدم الوجوب، أما عدم الصحة فلا. لكن الدليل الصريح على عدم صحتها من المجنون أن يقال إن الصلاة عبادة والعبادة لا بد فيها من النية والعقل. قال ولا صغير غير مميز، نعم لا تصح من صغير، لكن المؤلف قال غير مميز. وقوله غير مميز، من المميز أو ما هو التمييز؟ التمييز فهم الخطاب ورد الجواب، فالمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، إذا سئل عن شيء أجاب، هذا هو المميز. حد بعضهم التمييز بسبع، حده بعضهم بسبع سنين، وقال التمييز يكون بسبع، وقيل إنه لا حد له، التمييز لا حد له، وأن من فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز سواء كان له سبع أو دون ذلك. لكن الغالب أن التمييز لا يكون إلا عند السبع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وقوله على صغير غير مميز يعني أنها لا تصح منه، والعلة فيه كالعلة في المجنون، لأن غير المميز لا يعقل، ومن لا يعقل لا يمكن أن تصدر منه النية، لا يمكن أن تصدر منه النية. ولذلك جميع العبادات، جميع العبادات لا تصح من المميز، جميع العبادات من غير مميز قصدي، لا جميع العبادات لا تصح من غير المميز إلا الحج فقط. فالطهارة لا تصح من غير المميز، والصلاة كذلك، والصيام كذلك، والاعتكاف كذلك، فكل عبادة يشترط له النية فلا تصح من غير المميز إلا الحج. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر. قال: وعلى وليه أمره بها لسبع. وعلى ظاهرة في الوجوب. قال العلماء: على كلمة على أو لفظ على ظاهر في الوجوب، ظاهرة في الوجوب كما ذكر ذلك الفتوحي في مختصر التحرير. قال: وعلى ظاهرة في الوجوب. ومعنى ظاهرة في الوجوب يعني أي ليست صريحة، وإنما تدل على الوجوب دلالة ظاهرة لا دلالة صريحة. وقوله وعلى وليه نستفيد من أنه أن ذلك بالنسبة للولي واجب. قال: وعلى وليه أمره بها يعني بالصلاة وبما يلزمها أيضا. أمره بها وبما يلزمها، فيأمره بالصلاة ويأمره بما يلزم الصلاة من الطهارة والتخلي من النجاسة. يقول: لي سبع، يعني لتمام سبع سنين. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولهذا قال: وضربه على تركها لعشر. ضربه على تركها لعشر، وهذا يشمل الذكر والأنثى، ولكن ضربه يعني ضربا غير مبرح. ليس معنى ضربه أنه يضربه ضربا مبرحا بحيث يتلف منه عضوا أو يعني يؤذيه أذية، لأن المقصود بهذا الضرب هو التقويم. بل إذا ضربه ضربا مبرحا فإنه يضمن. ولذلك الفقهاء رحمه الله في الديات قال: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يتعد ولم يسرف لم يضمن. فمفهوم أنه إذا تعدى فإنه يضمن. والحكمة من ذلك يعني من أمر الصبي بالصلاة لسبع لأجل أن يألف هذه العبادة، فإذا بلغ وإذا هي قد ارتاضت نفسه عليها فلا ينفر منها. وهذا ليس خاصا بالصلاة، بل يجب على الولي أن يأمر من تحت ولايته ممن له سبع فما فوق أن يأمره بجميع العبادات التي يطيقها من صلاة ومن صيام إذا أطاق الصيام ولم يكن عليه مشقة، وأن يعلمه الآداب وأن يجنبه سفاسف الأخلاق وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. وقوله إلى وقت الضرورة يستفيد من أنه لا يجوز تأخيرها فوق وقت الضرورة. إذا كان يحرم إلى وقت الضرورة فتأخيرها إلى ما بعد الضرورة بحيث يخرجها عن وقتها من باب أولى، يعني لقوله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأن جبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقول إلى وقت الضرورة هذا فيما له اختيار وضرورة. قول إلى وقت الضرورة يعني في الصلاة التي لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وما هي الصلاة التي لها وقتان؟ وما هي الصلوات التي لها وقت ضرورة ووقت اختيار؟ نقول: هي أولا صلاة العصر. فصلاة العصر لها وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروبها. فعليه لا يجوز أن يؤخر الإنسان صلاة العصر إلى ما بعد الاصفرار إلا للضرورة. والصلاة الثانية التي لها وقت اختيار ووقت ضرورة هي العشاء على المذهب، العشاء، فقالوا وقت الاختيار إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة، ولكن الصواب أن صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط، ليس لها وقت إلا وقت واحد فقط، وربما نجعل لها وقتين، وقت أفضلية ووقت جواز. فالأفضلية إلى ثلث الليل الأول، تأخيره إلى الثلث أفضل، والجواز ما جاوز ذلك وما قبله. أما ما بعد منتصف الليل فليس وقتا لصلاة العشاء، لأن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل القرآن يدل على أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل شدة الظلمة. وأيضا السنة صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن وقت العشاء إلى منتصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمر: وقت العشاء إلى منتصف الليل. وعليه فما بين منتصف الليل وطلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، ولهذا كان من حكمة الله أن شرع في هذا الزمن قيام الليل، شرع قيام الليل، كما شرع فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر لما كان ليس وقتا للمفروضة شرع صلاة الضحى. فتأمل حرص الشارع على أن يكون العبد متصلا بربه، في الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء متصلة، ما أن تخرج صلاة حتى تدخل الأخرى. ولهذا قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها متصلة. ما بين العشاء منتصف الليل والفجر وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ليس وقتا للصلاة المفروضة. ولما كان العبد بحاجة إلى ربه، بحاجة إلى أن يكون متصلا بربه مناجيا له، شرع أو شرع الله عز وجل فيما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر صلاة القيام، بل هذا الوقت في الواقع هو أفضل الأوقات، كما قال النبي عليه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وما بين الفجر، صلاة الفجر وصلاة الظهر شرعت صلاة الضحى. إذن نقول الصلاة التي لها وقتان على القول الراجح هي صلاة العصر فقط. يقول: إلا لمن له الجمع بنيته يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، إلا لمن له الجمع بنيته. فمن له الجمع يجوز له التأخير، والمراد تأخير الأولى. والحقيقة أن قوله إلا لمن له الجمع لا يستقيم مع قوله إلى وقت الضرورة، كذا ولا لا؟ لأنه ليس هناك وقت أولى لها وقت ضرورة مما يجمع، فالصلاة التي تجمع هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر تأخيرها ما في بأس، يعني وليس لها وقت ضرورة. المغرب أيضا ليس لها وقت ضرورة. إذا قالوا إلا لمن له الجمع بنيته، هذا ليس مقيدا بالضرورة وإنما مقيد بالتأخير، يعني لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا في المسائل، منها إذا جاز له الجمع. الإنسان إذا جاز له الجمع فإنه يجوز، أو من يباح له الجمع يجوز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية، لكن مع العزم بأن ينوي أن يفعل هذه الصلاة في وقت الثانية. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: لا يجوز له إذا دخل عليه الوقت وهو ممن يحل الجمع أن يطلق هكذا، بل يجب أن يعقد العزم، إما على أن يصليها في وقتها وإما على أن يؤخرها فالإنسان حينما يدخل عليه وقت الفريضة، وهذه الفريضة مما يجمع إلى ما بعده، فهو على ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعقد العزم على أن يفعلها في وقتها، هذا هو الأصل. والحال الثاني أن يعقد العزم على أن يؤخرها إلى الثانية، وهذا لا بأس به. والحال الثالث أن يطلق الأمر بحيث يعني يكون لا ينوي لا هذا ولا هذا، فهذا حرام، لأن من لازم ذلك أن يؤخر الصلاة الأولى عن وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي أمر محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب. يقول رحمه الله: إذا استثنى المؤلف رحمه الله إلا لمن له الجمع، فمن له الجمع يجوز له أن يؤخر الأولى من ظهر ومغرب إلى الثانية، لكن يقيد ذلك مع العزم على فعلها في وقت الثانية. وإنما كان له التأخير لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، لأن الجمع بين الصلاتين، ما معنى الجمع؟ نقول ضم إحدى الصلاتين بفعلها في وقت الأخرى، هذا معنى الجمع. إذا أردنا أن نعرف حد الجمع بين الصلاتين، ما هو الجمع بين الصلاتين؟ نقول الجمع بين الصلاتين ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى. ففي التقديم نضم العصر إلى الظهر لتفعل في وقت الظهر، وفي التأخير نضم الظهر إلى العصر لتفعل في وقت العصر. إذن حد أو تعريف الجمع هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى. طيب هذه مسألة. قال: ومشتغل، يعني وإلا لمشتغل بشرط لها يحصل قريبا، فيجوز له التأخير. يجوز له التأخير. هذا إنسان مثلا دخل عليه وقت الفريضة وليس عنده ماء، وبقي على خروج الوقت نحو نصف ساعة مثلا، وهو يمشي أو يطلب الماء، ولكن يعلم من نفسه أنه لن يحصل الماء إلا بعد خروج الوقت قريبا، يعني بعد خروج بساعة بنصف ساعة وما أشبه ذلك، هل يجوز له التأخير؟ يقول: نعم يجوز. وهذا قال: لمشتغل بشرطها الذي يحصل قريبا، فيجوز له في هذا الحال أن يؤخر الصلاة. طيب، إنسان دخل عليه وقت الفريضة، دخل عليه وقت الفريضة لما أراد أن يصلي بعد يعني قبيل خروج الوقت، وجد أن ثوبه مخرق يحتاج إلى خياطة، ولو اشتغل بذلك لخرج الوقت، لكنه يتمكن من فعل الصلاة بعد خروج الوقت قريبا، هل له أن يؤخر؟ قالوا: نعم له أن يؤخر، لأن هذا التأخير لمصلحة الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بشروطها، ومن شروطها ستر العورة، ومن شروطها الطهارة. فهو لو صلى في هذا الحال لصلى تاركا للشرط مع القدرة عليه. والصلاة مع ترك شرط من شروطها مع القدرة لا تصح. ولذلك قالوا له أن يؤخر الصلاة ولو بعد وقتها إذا كان مشتغلا بشرط يحصله قريبا، قالوا: لأنه بتأخيره هذا لا يعد آثما ولا يعتبر آثما. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب الإمام أحمد ومذهب غيره أيضا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقا مهما كان، لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لشرط ولا لغيره، بل يجب على المرء إذا دخل عليه وقت أن يبادر بفعل الصلاة على أي حال كان، سواء كان متطهرا أم لا، وسواء كان ساترا للعورة أم لا، لأن الوقت أهم شروط الصلاة، بل هو المهيمن على جميع شروط الصلاة. فلا يقول مثلا أؤخر لأجل أن أصلي بطهارة. نعم له أن يؤخر في الوقت لا بأس، أما أن يؤخر خارج الوقت لشرط فلا يجوز مهما كان، حتى لو قدر أنه حبس في مكان ليس عنده ماء، ومحل النجس ونحو ذلك، وهو يعلم أنه سوف يطلق سراحه أو يخرج من هذا المكان بعد ساعة من خروج الوقت، لا يجوز أن يؤخر، يصلي ولو بالإيماء، ولو بالإيماء، لأن الوقت أهم شروط الصلاة، أهم شروط الصلاة. فإذا قال قائل يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أخر الصلاة، صلاة العصر، ولم يصليها إلا بعد الغروب، وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فالجواب أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة إلى ذلك الوقت ليس لضرورة تتعلق بشيء من شروطها، ولكنه لأمر يتعلق بذات الصلاة وهو الخشوع والإدراك، لأن من المعلوم أن القتال ينشغل به القلب انشغالا عظيما ربما لا يدرك أفعال الصلاة، ولذلك قال نص الفقهاء رحمه الله على أن الإنسان إذا كان لا يعقل من صلاته شيئا بحيث لا يدري كم صلى في حال من الأحوال ولو لانشغال فكره وعقله له أن يؤخر في هذه الحال، له أن يؤخر، وحملوا على ذلك تأخير من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما التأخير لأجل تحصيل شرط من طهارة وصلاة من طهارة وستر عورة وما أشبه ذلك فلا يجوز. إذن التأخير الذي يجوز متى؟ نقول إذا كان لو صلى لم يدرك شيئا من صلاته ولم يعقل شيئا من صلاته، إما لرهبته وخوفه، يعني خوف عظيم في حال قتال ما يعقل، لو صلى ما يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، أو مثلا هجم عليه سبع أو عدو يتربص به وذهل عقله، هذه لها أحوال خاصة، وعلى هذا يحمل تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام. أما التأخير لتحصيل شرط فلا. هذه المسألة حقيقة، مسألة التأخير لتأخير الصلاة لتحصيل شرط، واقع فيها كثير من الناس من غير أن يشعروا، ولولا أنهم معذرون لكان فعلهم محرما بل قد يكون كفرا، نسأل الله العافية. الآن كثير من المرضى في المستشفيات يؤخرون الصلاة، إذا نور في المستشفى تأتي إليه وتسأل وتصلي، قال لا ما أقدر، ما أقدر أتوضأ ولا عندي ولا تيمم ولا متنجس، كيف ولا أقدر أستقبل القبلة، إن شاء الله إذا طلعت صليت، هذا ما يجوز. ولذلك ينبغي لعائد المريض ولا سيما من هذه حاله يعني أنه يجهل أحكام الصلاة أن يسأله عن عبادته وطهارته، هو سؤاله عن عبادة أهم من سؤاله عن صحته، فيقال له كيف تتطهر، هل يعني لا يقول أن تصلي ولا ما تصلي، لا، هل عليك مشقة في الصلاة ونحو ذلك، يعني يأتي من هذا الأسلوب، يقول الصلاة على الطهارة لعل الأمر فيه يسر عليك وليس عليك مشقة في الطهارة والصلاة، ما بصلت ما في مشقة الحمد لله، ها أين؟ فيبين له الأمر، يبين له. نعم. إذن نقول القول الراجح أن التأخير، تأخير الصلاة إنما يجوز في حال واحدة، وهو من يباح له الجمع إذا نواه، من يباح له الجمع إذا نواه عند دخول الوقت، وأما التأخير لشرط يحصله فلا يجوز سواء كان تحصيله قريبا أم بعيدا. قال رحمه الله يعني بعد خروج وقت نحو مثلا نص ساعة ربع ساعة، أما مثلا يحصله مثل صلاة العصر صلاة الظهر مثلا لن يحصله إلا بعد اصفرار الشمس، هذا لا يجوز. أما إذا كان يحصله بعد خروج الوقت نحو ربع ساعة نصف ساعة نحو ذلك، نعم يصلي. نعم. قال وجاحدها كافر، وجاحدها كافر، وهذا محل إجماع، وهذا الأمر أيضا ليس خاصا بالصلاة، انتبه، قال وجاحدها كافر، نقول أولا هذا الأمر محل إجماع على أن من جحد الصلاة كفر، وأيضا هذا الأمر وهو أن جحودها كفر ليس خاصا بالصلاة، بل كل من جحد أمرا معلوما بالضرورة من الدين فإنه يكفر. من جحد وجوب الوضوء يكفر، وجوب الصلاة يكفر. بل قال الفقهاء رحمه الله لو جحد وجوب شرط متفق عليه قال استقبال قبلها ما يجب غير واجب يجحده يقول يكفر. طيب جحد وجوب الزكاة إلى غير ذلك. إذن القاعدة أن كل من جحد وجوب أمر مجمع عليه ومما علم بالضرورة من الدين فإنه يكفر، لأنه حينئذ يكون مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنسب النسب والتارك لدين المفارق للجماعة. وهذا من مفارقة الجماعة، وهذا أمر واضح، يعني أن من جحدها كفر أمر ظاهر. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله في قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، العلماء اختلفوا في تخريج الآية. قيل للإمام أحمد إن فلانا، يعني وجه الإشكال كيف يخلد في نار جهنم مع أن هذا الفعل ليس كفرا، لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول هذا في من استحل قتله، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا قتله فجزاؤه جهنم، تبسم رحمه الله وقال إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتل. إذا استحل قتل المؤمن كفر، كونك تستحل تقول فلان حلال الدم، فلان حلال الدم تستحل دماء المسلمين، هذا كفر، هذا كفر. طيب، وقوله رحمه الله جاحد وكافر، بقي الكلام على لم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا تركها تهاونا وكسلا، تهاونا وكسلا. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فالعلماء اتفقوا على كفر من تركها جحدا، واختلفوا في كفر من تركها تهاونا وكسلا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا أنه كافر، واستدلوا بأدلة منها قوله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. زف آمن، قالوا مفهوم آمن أنه حال في تلك الحال لم يكن مؤمنا، ولا ينفى الإيمان إلا لفعل مكفر. وقال الله عز وجل في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنه إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. وقال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما السنة فهي صريحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. وهذا القول أعني القول في كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، يعني مما انفرد به الإمام أحمد رحمه الله أو انفرد بالقول به من بين سائر الأئمة، فمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله على أن تارك الصلاة لا يكفر، وإذا كان تهاونا وكسلا، يعني من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه لا يكفر لأدلة، يعني احتجوا بأدلة، وهذه الأدلة عنها أجوبة، يعني إما أن ما استدلوا به في حال يعني لا يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، أو أنها أحاديث ضعيفة، أو دلالتها ليست ظاهرة. فأنت إذا تأملت جميع ما استدلوا به تجد أنه في الواقع في نظر، يعني استدلالهم مثلا بمن قال لا إله إلا الله، نقول ليس المراد بقول لا إله إلا الله يعني دخول الجنة، يعني ضمان دخول الجنة لمن قال لا إله إلا الله، ليس المراد أن يقولها مجردا، بل من قال لا إله إلا الله معتقدا أو معتقدا معناها بقلبه وعاملا بمقتضاه. إذن قل لا إله إلا الله وتزني وتسرق وتترك الصلاة ولا تزكي، تكفي الكلمة مو صحيح، لأن الذي لا يصلي ويقول لا إله إلا الله نقول أنت كاذب. أن تقول لا إله إلا الله، شف لا إله إلا الله إيش معناه؟ لا معبود حق إلا الله، أين العبادة؟ مش خلقك الله عز وجل لعبادته، وأن تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، ما نراك تتعبد. أعظم عبادة تجب لله ما هي؟ الصلاة. إذا لم تفعلها إذا أنت كاذب ولا صادق؟ كاذب كاذب. ولذلك قرر كثير من العلماء رحمه الله أنه لا يمكن لإنسان أن يدع الصلاة وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يمكن. إنسان يشهد أن لا إله إلا الله حقا وينطق بها صدقا أن يدع الصلاة. أقول ذهب بعض الأئمة ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن تارك الصلاة إيش لا يكفر، وذكرنا أيضا أن القول بكفره هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ممن فرد به من بين سائر الأئمة، ولذلك قال ناظم المفردات رحمه الله وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حتى يقتل. إذا قلنا أيضا يشهد له الحديث السابق الذي ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا، قال ومن لم يحافظ عليها لم يقل له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وابن خلف. إذا قلنا بكفر تارك الصلاة فإنه يترتب عليه أنه مرتد، لاحظوا يا أخوان إذا قلنا بكفر فهو مرتد، فيعامل معاملة المرتدين، يعني جميع أحكام المرتد تنطبق عليه، جميع ما يتعلق بأحكام الردة تنطبق عليه. فمن ذلك من الأحكام أولا أنه لا يصح تزويجه وإنكاحه، لا يزوج. قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وأيضا ينفسخ نكاحه من زوجته، ينفسخ نكاحه من زوجته إذا كان متزوجا وله زوجة ممن يصلي، أما إذا كانت لا تصلي فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. نعم، لكن كلامنا فيما إذا كانت تصلي فإن نكاحه ينفسخ منها، وهذه مسألة حقيقة واقعة، يعني يوجد بعض النساء مغلوب على أمرها تبتلى بزوج، يعني لا صلاة ولا عبادة، مخدرات، مسكرات، فواحش، هذه التهون بالنسبة لماذا؟ لمسألة الصلاة. يعني ماذا تصنع لها؟ تقول زوجي لا يصلي، زوجي لا يصلي، طيب ناصحي ناصحت انظري أحدا ممن يعني كلام الناس ما في فائدة أبد، ما في فائدة، ماذا تصنع فيها؟ نقول هذا لا يحل لها أن تبقى معه، ويجب عليها أيضا أن لا تمكنه من نفسها، يعني رجل كافر خلاص، هي الآن مرتبطة بشخص كافر، لو كانت تبذل له النصيحة وترجو أن يفتح الله عز وجل على قلبه أن تجد منه نوع استجابة إن شاء الله تعالى كذا، بعضهم يصرف لن أصلي، ففي مثل هذه الحال نقول لا يجوز لها أن تبقى معه، ويجب عليها أن تتخلص منه بأي وسيلة، بطلب طلاق، بفسخ، خلع، بذهاب للقاضي، ذهب إلى بيت أهلها، أو تتخلص منه. إذا لم يمكنها وجدت لم تجد من أهلها استجابة، قد لا لاحظوا يعني ليس الناس على حد سواء، قد تذهب إلى أهلها تقول لهم زوجي لا يصلي، يصلي لكم دينكم ولي دين، خليك صحيح يعني لا يا أخوان واقع واقع في ناس يعني ترى ما ليس عندهم شيء علم من الشريعة إطلاقا. تقول له صلي الحمد لله صلاة أنت تصلين ولا الحمد لله صلاتك لك وصلاة له لكم دينكم ولي دين وإن شاء الله يصلي ما بيصلي إذا كبر في المستقبل إن شاء الله يصلي تبتلى أين تذهب يعني مشكلة نقول تخرج الشوارع صعب صعب مثل هذه نقول يعني تحاول قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة أن لا تمكنه من نفسها وأن تنتهز أي فرصة للتخلص منه بقتل تخلص منه يعني بفراق تفارقه إما أن تذهب إلى القاضي تخبره إما أن إذا كان عندهم مثلا أحد العلماء أو طلبة العلم والمشايخ اللي حولهم تخبره بالأمر لعله يجد لها فرجا ومخرجا والله المستعان. أيضا من الأحكام المترتبة أنه لا تحل ذكاته يعني ما ذكاه وما ذبحه لا يحل لقوله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم حل لكم فمفهومه أن غير الذين أوتوا الكتاب لا يحل وهذا ليس من الذين أوتوا الكتاب بل هو مرتد لا يقر على دينه. أيضا لا يرث ولا يورث لا يرث المسلم كافر ولا الكافر المسلم. أيضا من الأحكام لا يجوز له دخول مكة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. طيب إذا كان واحد في مكة ولا يصلي شو نسيف ماذا يصلي يوجد في أحد مكة ما يصلي يوجد إذا كان في مكة هذا خارج مكة لا يقرب المسجد الحرام. طيب من حول المسجد الحرام يوجد ناس حول الكعبة حول المسجد ولا يتهاونون في الصلاة ويدعون الصلاة نسأل الله العافية. أيضا إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه بل ولا يدعى له للرحمة بل يخرج به إلى الصحراء ويحفر له حفرة ويدفن فيها قال العلماء يدفن في الصحراء لئلا يتأذى الناس برائحته ولئلا يتأذى أهله برؤيته. حكمه أنه يغمس في حفرة في الصحراء. لماذا في الصحراء؟ نقول لئلا يتأذى الناس برائحته ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. أيضا من ولهذا قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال عز وجل أيضا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. أيضا من الأحكام أن جميع ما يعمله من الأعمال الصالحة لا يقبل كله يكون هباء منثورا. ربما الكافر أن ما يفعله من أعمال تنفعه في الدنيا لكن عند الله عز وجل لا تنفع. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. أما في الآخرة فهو في عذاب دائم في قبره وفي حشره كما في الحديث حشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. نسأل الله العافية والسلامة والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.